الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، فقد قرأنا في الدرس السابق في كتاب اقتضاء العلم العمل الخطيب البغدادي رحمه الله باب ما جاء من الوعيد والتهديد والتشديد لمن قرأ القرآن للصيت والذكر ولم يقرأه للعمل به واكتساب الأجر، ثم أتبع ذلك بقوله باب ما قيل في حفظ حروفه وتضييع حدوده. الضمير عائد على إيه؟ على القرآن. ما قيل في حفظ حروف القرآن وتضييع حدوده، يعني يحفظ القرآن ويتقنه ويجوده ويأخذ القراءات العشرة والأربعتاشر ويعمل بإيه؟ ما عملش حاجة. أدي المقصود ما قيل في حفظ حروفه وتضييع حدوده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت، تنقرض وترجع تاني، تنقرض وترجع تاني. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال خطباء من أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. فنعوذ بالله أن يخالف عملنا قولنا، ونعوذ بالله أن نقرأ كتاب ربنا ولا نعمل به. وعن أيوب السختياني قال لا خبيث أخبث من قارئ فاجر. أخبث الخبثاء أو أخبث الخبيثين قارئ للقرآن فاجر. وقال مالك بن دينار لأنا للقارئ الفاجر أخوف مني من الفاجر المعلن بفجوره. يعني فاجر وفجوره ظاهر هذا أمر سهل، لكن قارئ للقرآن فاجر يخفي فجوره ويظهر قراءته فالناس تنخدع به. وعن الفضيل قال إنما نزل القرآن ليعمل به، إنما نزل القرآن ليه؟ ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، جعلوا القراءة هي الايه؟ العمل. قيل كيف العمل به؟ قال يحل حلاله ويحرم حرامه ويأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه ويقف عند عجائبه. هذا هو المقصود من القرآن، نقرأ القرآن نعمل به، نعمل به. كيف نعمل به؟ نحل حلاله، نحرم حرامه، ونأتمر بأمره، وننتهي عن نواهيه، ونقف عند عجائبه. وعن أبي رزين في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه، يعملون به حق عمله. فيا أهل القرآن اعملوا به يكن حجة لك، ولا تقيموا حروفه وتضيعوا حدوده فيكون حجة عليكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به وحجة عليك إن لم تعمل به. ثم قال باب ذم التفقه لغير العبادة. ذم التفقه لغير العبادة، يطلب العلم لا من أجل أن يتعبد الله بما تعلم، لكن لمجرد الفقه والعلم. عن الأوزاعي قال أنبئت أنه كان يقال ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات، يطلب العلم لا من أجل أن يعبد الله على بصيرة، والأصل في طلب العلم أن نحن نتعلم لنعبد الله على بصيرة، وإنسان آخر يستحل الحرام بشبهة. أنت بتعمل كده ليه؟ ما هو فلان قال أنه حلال، ما هو فلان قال أنه حلال. وقال الشعبي: إنا لسنا بالفقهاء، ولكننا سمعنا الحديث فرويناه، ولكن الفقهاء من إذا علم عمل. الكلام ده من الشعبي بيفكر بإيه؟ اللي احنا قررناه في أصول الفقه. قال الفقير إيه؟ شرف العمريطي إيه؟ بالعجز والتقصير والتفريط. فبرضو الشعبي بيقول مش احنا الفقهاء، ده احنا كده ايه حفظنا الحديث ورواناه بس. الفقهاء من اذا علم عمل، ده ورد من الشعبي على سبيل ايه التواضع. وعن الاوزاعي قال: اذا اراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. اذا اراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. وعن معروف بن فيروز قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. فنسأل الله علما نافعا وعملا متقبلا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعوة لا تسمع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ولا يسعنا في هذا المجال في آخر هذا المجلس إلا أن ندعو الله تعالى بدعاء قلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم منه إلا ودعا به: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون عليه به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل العاقبة خيرا، اللهم اجعل العاقبة خيرا، اللهم اجعل العاقبة خيرا. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا. اللهم ول علينا أبرنا وأتقانا وأحبنا إليك. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فخذ أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.